شريك حياتها على أساس الضغط من الأهل. اقبلي لأن هو فلوسه كويسة ومركزه كويس وشغال كويس. طيب افرض أنا كشخص وهو كشخص احنا الاثنين قعدنا مع بعض وما قدرناش نتفهم، مش حاجة اسمها يعني على الأهل دلوقتي أغلبهم مش فاهمين حتة أنا مش حساه أو هو مش حاسس، احنا مش قادرين نتقبل بعض مهما كان الشخص ده كويس. فدي كانت أكتر حاجة، وبالذات للبنات اللي بيبقى مثلا سنهم 28-29 فبيبقى الضغط عليهم أزيد، لأنه أنت إزاي 29 لسه ما اتجوزتيش؟ المشكلة أنا لو قعدت عمري كله وما لقيتش الشخص اللي أنا أحس معاه ببساطة بالأمان ما ينفعش أختاره، لأن هعيش ليه؟ هعيش ليه بقيت عمري؟ المغالاة في الطلبات صراحة بشوفها بشكل بشع. يعني إيه معنى إن أنت تقول لواحد جاي مثلا عنده 26 سنة أنا عايز 200 جرام ذهب مثلا؟ إيه معنى ده؟ إيه معنى اللي أنت بتقوله ده؟ ده هيجيب منين؟ فكرة إن أنا عايز شقة في التجمع الخامس، حضرتك عايش في التجمع الخامس؟ الأمور تهدى، أصل كده كده هنعيش وكده كده هنبني بيت، يبقى نهدى مع بعض عشان حتى تبقى باني صلة كويسة بينك وبين الشخص اللي هياخد بنتك. أصل أنت مش هتديها لحد وتفضل يعني خلاص أنت بتديه بنتك، فعشان تأمنه نفسيا وهو يحب أنه يبقى أمين على بنتك لازم تهدى عليه شوية. يعني كوثر، لو اتكلمنا عن دور الأسرة في تهيئة البنت للزواج وللاختيار الصحيح، وأيضا دور الأسرة في الضغط على العريس لما بيجي من خلال المؤخر والقايمة، هل القايمة والمؤخر والحاجات دي بتبقى دليل على أن الجوازة هتمشي صح وأن ده هيضمن لهم حقهم فعلا؟ هو بداية دور الأسرة يعني مهم جدا. اول حاجه اللي هو يعني البنت ما حسش ان هي في مسابقه، يعني ان انت احنا بنعمل مسابقه جايزه افضل واحد هيجي ياخد بنتي، اللي هو ايه، هي مش سلعه، هي مش سلعه خالص عشان خاطر تشوف مين اكتر واحد هيعرف يشتريها. تاني حاجه ان هما ما يضغطوش على البنت، ما يحسسوهاش اللي هو انت خلاص بقى خلصت تعليم، خلاص اشتغلتي، مستنيه اكتر من كده، ما يلا بقى اتجوزي. طب اوكي يا جماعه، والله احنا كلنا يعني كل واحده وكل واحد بجواه فطره ان هو عايز شريك حياه معاه، بس انا مش عايزه شريك حياه يومين ويقول لي لا يعني خلاص، يعني لا يعني لازم يفهموها ان انت ملكه قرارك، يعني انت لازم تعرفي تاخدي قرارك بنفسك. وفي نفس الوقت هم بيساعدوك، يعني تيجي تساليهم ها رايكم ايه، والله احنا من وجهه نظرنا شايفين كذا كذا، انت شايفه ايه؟ يعني التفاهم الاسري ألف به كل حاجة في العلاقات. أنا وأسرتي متفاهمين، هقدر أتفاهم مع أي شخص ممكن يقابلني في الحياة، أصل أنا متعودة على التفاهم، فأكيد مش هبقى شخص طالع بتخانق وخلاص. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حسنا ان احنا اول ما نلاقي شاب كويس قدامنا يعني احنا ده احنا اللي نساعده، يعني احنا ممكن يكون في يعني ابهات دلوقتي او اسر بيحس ان هما لا ده انا مش هرخص بنتي، انا لازم اخليها غاليه وعزيزه. هي مش غاليه وعزيزه خالص في الطلبات، هي غاليه وعزيزه في ان انت تخلي ليها قيمه عند الشخص ده يعرف يحترمها بالظبط. يعني انت يعني انت مش داخل تاجر، يعني انا مش داخل اشتري شروه عينه عشان خاطر اروح بيها. المؤخر والقايمه مش بيضمنوا لا خالص اصل مش كل الحياه بتبقى واقفه على المحكمه، يعني اصل المؤخر والقايمه والحاجات دي عشان المحكمه، ده عرف وتقاليد احنا لقيناها، ومفيش مش بقول ان هو ما تعملش قايمه وما تعملش مؤخر، دي شريعه ودي عادات وتقاليد، بس ما تركنش الجانب الاهم من ده كله ان انت في الاول وفي الاخر بنتك هتقعد في بيت جوزها اكتر ما هي هتقعد معاك اصلا. يا ريت انت تختار ده، يعني 50 سنه قصاد 20 سنه او 25 سنه كتير. منك الله. انا شايفه ان الاسره ليها دور مهم جدا في انها تساعد البنت او الولد في ان هم يختاروا شريك حياتهم، وخصوصا بالنسبه للبنات. وكمان بلاش تكون الاسره وسيله ضغط عليها مع المجتمع، يعني خلاص انت كبرتي بما فيك كفايه، انت مش هنفرح بيكي بقى. طب مش يا جماعه احنا مستنيين، بدور على الشخص اللي اقدر افهمه وتفاهم معاه علشان نكون فيما بعد علاقه سليمه، ويعني انا وانتو نرتاح. وبالنسبه للامهات بالذات عشان هم بيبقوا انا عايزه افرح ببنتي واشوفها في بيتها وارتاح، انا نفسي ارتاح بقى، والكلام اللي احنا بنسمعه كتير، فبراحة علينا ماما شويه، اكيد لما الاقي الحد المناسب الدنيا انت هتفرحي وانا هفرح والناس كلها هتفرح. اما بالنسبه للمغالاه في الطلبات فاكيد لا المهر ولا الذهب ولا القايمه ولا الشقه اللي مش عارف فين والعربيه اللي مش عارف بكام هتحملي بنتي او هي اللي هتخليها مرتاحه. كتير من البنات كانت مهورهم كبيره وفي النهايه قال بيها الامر للطلاق لان هي مش مرتاحه وشيء اكتشف ان هي اختارت غلط. لما نعيش في تبات ونبات نتنوب ينوين جبانة اسمي هو اللي ثبات ونبات جيت صبيان وانت تبانا اسمي هو اللي يكتبه مني وهو بس ياخدوا طبك وجمالك ياخدوا قلبك وخيالك ياخدوا حبك للحياة جدا. هو كل محب يمنح الود ألفه. لو انت اخترت صح هتلاقي الشخص اللي قدامك من الود اللي بينكو بقى شبهك. فيا ريت يا جماعة نختار صح، لان في الاخر دي حياة كاملة ومش هترتاح ابدا لو انت اخترت على حسب مظهر او على حسب فلوس. انت هترتاح بس لما تختار الشخص اللي نفسيا هيريحك. بس ارجوكوا لا تضغطوا ولا تضغطوا، يعني ولا الاهل تضغط سواء على البنت او سواء على الولد اللي جاي يتقدم، ولا كمان انت تسمح لحد انه يضغطك ايا كان، سواء كان حتى كمان والدك ووالدتك. لا ما تسمحيش لحد انه يضغطك، انت ليكي شخصيتك. يعني حاولي على قد ما تقدري ان انت طالما شايفه انك دلوقتي لا انا مش مستعده ان انا اتجوز في الوقت ده، قولي بقى ايه الحاجات اللي انت عايزه ترتبيها في دماغك عشان اول ما يجي الشخص ده ما يبقاش قدامك وانت مش شايفاه اصلا. لا يعني نحاول يا جماعه اللي هو ما اخليش حد يضغطني، وفي نفس الوقت اكون ذكيه، يعني اللي هو بقى ابدا ارتب انا اموري. تأهلوا الاول لفكره الجواز، نقرا، نتعلم، ناخد كورسات، نفهم يعني ايه جواز، يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه هبقى انا ام او انا هبقى اب، علشان نقدر نطلع اطفال يفيدونا. اي مبادره او مشروع هيساعد الشباب في ان اتعلم يعني ايه اكون اسره سويه اكيد مهم. مشروع موده انا بشوفه حاجه عظيمه، يعني انا اول ما الاعلان بتاعه بيجي قدامي بقول يعني انا ذات نفسي، يعني اول ما احس ان انا عايزه حاجه اخد فيها نصيحه اكيد هروح لمشروع موده واخد رايهم. مشروع موده حاجه عظيمه جدا وفكره رائعه جدا من اللي فكر فيها، لانه اكيد شايف نسب الطلاق بتزيد جدا، فبالتالي هو مش عايز نسب الطلاق دي او مش عايز مجتمع مفكك، فبيحاول ينشر الموده بين الناس حتى لو بين الاهل. فهو مشروع عظيم جدا وبيدرب الشباب، بيدرب الشباب على الزواج وعلى انه حتى لو ما فيش اولاد يبقى فاهم الشخص اللي قدامه، لان التعامل مع الستات صعب او مع البنات صعب، فعلى الاقل بيهيئه نفسيا لوجود فكره ان انت مالك. فتمام، لكن دي فكرة عظيمة جدا جدا بجد، مفيدة جدا. مشاعر تشاور في الودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر مشاعر تشاور في الودع مسافر، مشاعر نستمع الآن إلى نصيحة لكل بنت من مدرب التنمية البشرية إبراهيم الفقي ونصيحة عند الاختيار. البنت لما تكون قريبة جدا جدا من أبوها وبتحبه جدا، كل واحد فينا محتاج مثل أعلى في حياته. احنا عندنا مثلنا الأعلى يعني بإذن الله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل واحد فينا محتاج مثل في حياته عشان خاطر يقوده للفكر حتى أنت بتاخد قرار. فبتحط نفسك في حاجة اسمها تبني المثل الأعلى الذاتي. فلما تكون البنوتة كبرت على حب أبوها وبيحبها قوي قوي، بتبقى شايفاه أنه حب مطلق ودرجه اللي أنا عاوزاه. هنا بقى بيشوف هو غلطته، إن كان لازم يدربها إن في شخصيات تانية في الحياة وشخصيات بتكون أفضل. فأنا بابا كأب وأنا بحبك بالطريقة دي لازم تكوني متفتحة، تبدأ تخرج في العالم الخارجي. ما أقدرش أخد وصفه متكامل، لأن لو كانت هي الرجل ده مش أبوها وجوزها هتلاقي فيه خلفات للصبح. هي شافته كبابا شافته خلاص بالنسبة لي مثلا أعلى، بس لو كان واحد زيه بالضبط وجوزتي حسب الموقف حسب حالته النفسية حسب الساعة البيولوجية حاجة كتير بخش في الاعتبار، يمكن تكرهيه تاني يوم. فمعنى كده نقول أنا بابا كمثل أعلى لأنه متدين لأنه متزن لأنه عائل، لكن أنا معرفوش كزوج، أنا باخد إنسان تاني من برا هيكون قريب من اللي أنا عاوزه، مش شرط بابا. خد بالك بيحصل إيه، البنت بتحب الحب وتحب مثل أعلى بدمان وتحطه في شخص غلط وتمشي بيه في المفروض. طالما قالت المفروض يبقى بتعامل العالم من وجهة نظر مثالية. طب هل انت المفروض ده؟ زي ما حد تقول لي انا كنت في لوزيانا بتقول لي انا منتظرة الشخص المناسب، عشان كده لفيت كتير قوي. طب هل انت الشخص المناسب؟ فبقول باستمرار خدي بابا في الاعتبار وتفتكري في ناس تانية عندها تصرفات ولو بسيطة جدا ممكن تكون افضل من بابا بكتير. خليكي متفتحة و توكلي على الله سبحانه وتعالى. ما اقدرش احط قواعد، اللي بيحط قواعد للجواز عايز زوج يكون 1 2 3 4 قوة ثلاثية، يكون طويل واسمر وغني، يبقى اخر حلاوة كده يبقى تمام التمام. وبعدين تبص لاقي انا عندي اصدقاء قال لي مش ممكن اتنازل لازم اخش على اصفر وانا زر وعشان عايشين سوا مع بعض ده عقاب عشان يحرم بعد كده اخد واحده بالطول ده. ما حدش يقدر يقول ادي قواعد الجواز. انا بقول ربنا يسهل ان شاء الله. هنا اصبحت انت بتفكر تفكير كويس، مش تقول انا داخل عشان اخد السعاده من الزواج، كان غيرك اشطر. اللي انت هتحطه هتاخد من نفس النوع. فلما مهما كان العلاقات الزوجيه بتبقي عارفه بالظبط انت محتاجه ايه، ايه اهدافك، ايه احلامك، ايه اللي يخوفك، ايه اللي يضايقك، لازم تقعد تتفاهموا. ففي الحالات دي تقارب الافكار هتلاقي بابا موجود كمان وشخصيه كمان اتعودت عليها. انا اصبحت مرن في العلاقات، لكن واحد بس ما فيش الا هو طالبه ما فيش نعمل ايه، تتجوزي ابدا خلاص انت هنا كده الله. فتبصت لي لا، انا بقول هنا المرونه في الاتصال. حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في الاختيار نلتقي مع زينات الشهاوي خبيرة في مجال التنمية البشرية والأسرية. إحصائيات الطلاق أصبحت شيء مرعب جدا جدا في المجتمع، بداية لأن الشباب ما أصبحش قيم على نفسه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أصبح التعارف أكثر، التعارف أكثر، الزواج وأكثر الحب اليوم من خلف شاشة زرقاء، من خلف شاشة زرقاء لا تدري من تتحدثين. والإنسان يظهر لك من خلال مواقع التواصل أو خلف أي برنامج ما يريد أن يظهره من خير، ولكن ليست هذه هي الشخصية الحقيقية. فكل إنسان ليس بهذا اللقاء هو يظهر ما يريد أن يظهره، ولكن التفاعل اليومي، التفاعل اليومي إن هو إنسان بينفعل بيعيا وبيمرض بيدخل الحمام ما هوش ملاك زي ما أنت متخيل. ولذلك بتلاقي أكثر قصص الألم التي قابلتني في طريقي هي لسيدات أو لفتيات تعلقنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكثر قلبهن. بسبب إيه؟ بسبب إن هي تخيلت أن هذا الشاب الذي يحدثها ويصور لها أنه في السيارة وأنه على الطريق وأنه في المنتزه وأنه في البسين وأنه يأكل في المكان الفلاني أو كل هذه أشياء لم تريها بعينك، هو يكتب وأنت تقرأين. أين الصدق وأين المصداقية؟ أصبح كثير من الزيجات بتتم من خلال مواقع التواصل، هو بيظهر لها إن هو كويس جدا 100% وهي أيضا على نفس الاتجاه، بتتصور طبعا وهذا الشيء أنا أقوله تماما وترسل الصور حتى لو الصور يظهر منها الوجه والكفين، ولكن الإنسان لا يحل له. أنا أبعث له صوري، وحتى لما نبعث الصور نبعث له الصورة الجميلة المهذبة اللي فيها بعض من المكياج أو الكثير من المكياج أو الشعر المهندم واللبس المهندم، هو يتعلق بها على هذا الوضع. لم يرها وهي حامل، لم يرها وهي ترضع، لم يرها وهي مثلا تفرغ ما في بطنها من أجل الوحم أو بداية الحمل وهكذا. فبالتالي بيحصل منها نفور، وتقولك لا أصلا مش هو، لا لا لا ده حد تاني، حد تاني. أنت بنيتي خيال ودخلتي خيال، فبناء على أنك صورتي لنفسك أن هذا الإنسان فوق مستوى البشر، من هنا بتكون الوعكة يا أستاذة أميمة، إن هي ما تتخيلش إن هو ممكن يكون مثلا بيعيا أو بيبصق في الأرض، أو مثلا لابس فانيلا حرفها نازل، أو سيب دقنه أو ناكش شعره. ده الطبيعي، كلنا بنمر بمراحل إن أنا بكون في الحياة اليومية وبعد كده بهندم وبنظر. لا تقبله، ليه؟ لأنها رسمت له صورة أسطورية. من هنا بيكون الانفصام أو بداية الكراهية. حاجة تانية، إن ألاقي حضرتك إن مثلا هو تعرف عليه عن مواقع التواصل. مواقع التواصل أصبحت في كثير من البيوت هي عادة، أصبحت عادة وملازمة وإدمان خطير جدا. هو تعرف عليها وحبها ووصل إلى أنه أخذ مكان في قلبه، وخلاص تفتر المشاعر، تبرد المشاعر، تخبو هذا الضوء اللي هو كان شايفه حاجة كبيرة قوي، ويبتدي يتعرف على حد تاني. طب والحد الأولين؟ وهي كذلك، لأنه أصبح عنده عادة، هو عايز يعيش مرحلة المرغوب دائما، مرحلة اللي بتدور عليه، مرحلة اللي هي بتتعارك معه عشان ما تصلش بيها، علشان ما صبحش عليها، ما بعت لهاش ورد النهاردة. كله عايز يعيش في مرحلة الخيال. لكن لما بننزل لأرض الواقع ونشوف الواقع، بنلاقي فيه فكوة كبيرة جدا جدا جدا. ما بدأنا ناكل، بدأنا نشرب، بدأنا نخلي، بدأنا نربي، يعني وجه الحال حقيقي. أنا وجه الحال حقيقي. النهاردة أنا عندي مجرد ما بتتزوج البنت وربنا سبحانه وتعالى بيرزقها، تدخل في بدايات الحمل والوحم والتعب والإعداد المادي والنفسي لتقبل الطفل، وبنربي نفسنا مع الطفل. ما ينفعش أنت كأب أنك أنت أو كأم أن الطفل بيبكي وأنت ماسكة الهاتف وبتلعبي فيه أو بتردي أو بتتواصلي أو بتنزلي منشور. كذلك الأب ما ينفعش الليل على مواقع التواصل أو غيرها، الشبكة العنكبوتية، وتلاقي حضرتك أنك هي تدلل في الطفل أو بتحاول أنها تهدي، والأب في وادي والأم في وادي. لا، إحنا إيد واحدة. لابد أن تعرف أنك ما دمت دخلت مرحلة الزواج وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، الزواج ميثاق غليظ وجعل بينهم مودة ورحمة. فين المودة وفين الرحمة؟ ماشي، ذهب الحب وربنا قال مودة، ليه؟ مودة لو الحب. طب والرحمة؟ إذا خبى بريق الحب في قلبك فتبقى الرحمة اللي ربنا وثق عليه. تمام، فين أين نحن من هذا؟ لا، هو يريد المرأة كما يراها في الشارع. طب ما هي هذه الفتاة التي تمر في الشارع في بيتها برضو بتغسل وبتكنس وبتمسح وبتنظف وبيكون لها وقت، ما هياش منظومة. وفترة الزواج في أوله اللي هي بداية الإنجاب بتكون حاجة جديدة على البنت، فبناء عليه الزوج ده مش مكان تقييم. ما انت خدتني حلو وطديت بي حلو، لما أنا قمت على رعاية ابنك أو طفلك أو خليت الوقت لابنك، ما أنا دي رسالة، رسالة حدوت علينا إحنا الاثنين. فأنا أقول للشباب، يد في يد نصل إلى بر الأمان. كل إنسان يتقي الله في معاشره، كل زوج يتقي الله في زوجه، كل إنسان يحتسب عمله وأجره على الله، عشان نوصل لمجتمع ثابت، مجتمع مترابط، مش مجتمع مهلكل. تخفض في نسبة الطلاق، إحنا بقينا غرباء عن بعض، بقى في تسوس في الجدار الأسري. نتيجة إيه؟ نتيجة إن حضرتك عايشة مع موبايلك وأنا عايشة مع موبايلي، بنكلم شاشة زرقاء. أوهام عبارة عن يد بتلمس شاشة الهاتف لأعلى أو لأسفل، وانتشر الخرس الزوجي. الخرس الزوجي إزاي أنا؟ لا طبعا، أنا ارتضيت زوجي، فأنا وهو ارتضاني زوجة، خلاص فين وجهي وفين حقي؟ فإحنا لازم نستيقظ قبل أن نستيقظ على مصيبة وفاجعة كبيرة، من إن نسبة العنوسة أصبحت خطيرة. الكل بيقولك أنا هتجوز ليه؟ أنا هتجوز ليه؟ ومعلش خلينا نتكلم بصراحة، إذا كان هو في مواقع التواصل بيعيش أوقات سعيدة، طب فين إقامة حياة؟ فين إقامة حياة؟ فين الدستور اللي ربنا وصانا عليه؟ فين تقوى ربنا سبحانه وتعالى؟ فين الحياة المستقرة؟ فين إن أنا يبقى لي هدف؟ أنت شايفة مين تاني عنده الدور ده؟ يعني الأسرة الكبيرة اللي ابنها وبنتها اتجوزوا، مش ليها دور برضو إن هي تقوم الحياة ما بينهم؟ تربية الزوجة من وهي طفلة، الزوجة وتربية الزوج من وهو طفل في البيت. إزاي الكلام ده؟ أنا بشوف، أنا شخصيا شفت تعامل والدي مع والدتي، واحترام والدتي لوالدي لوالدتي والعكس. احترام يفوق الوصف، احترام قائم على ان كل انسان عارف دوره، كل انسان بيحاول يجبر خاطر اللي معاه، كل انسان بيحاول ان هو يتطبطب على التاني، لو ده وقع ده بيسنده، لو ده انكسر ده بيقومه، وهكذا. النهارده ما تجيش حضرتك ابدا تقولي لي ان بعد لما تيجي البنت تتخطب اقول لها خلي بالك، حافظي عليه، حافظي على بيتك، كل الكلام ده منتهي، لا لا جدوى منه. حضرتك ما تشبع على شيء شبع عليه. انا شفت امي، انا طبيعي طبيعي ما اقدرش، معلش اسمحي لي في اللفظ، ادوس على زوجي اكثر خطره. هو انا شفت ايه؟ ما انا شفت امي بتعامل ابويا وصبرت عليه، وكذلك والدي صبر على والدتي بالادب، وطلعنا اسره هاديه. ليه؟ لان في تقوى. الاختيار عند الشباب نلتقي مع آراء مجموعة من الشباب. الواحد بيطمح ان هو عايزين بقى نبدأ استقرار والواحد يستقل بحياته، ده طبعا لازم ننشئ أسرة ويبقى لينا أثر في المجتمع، وهو ده هي دي سنة الحياة، لازم الواحد يستقر بحياته ويستقل بيها. فنأمل يعني ببنت الحلال اللي لسه ما جاتش تيجي الأول. ايه الصفات اللي انت عايزها ببنت الحلال يا مصطفى؟ الصفات اللي انا عايزها والله تبقى اول حاجة ان هي تبقى دماغها قريبة من دماغنا، تفاهم. يبقى لازم يبقى فيه تفاهم، يبقى فيه قدرة انها تشيل المسؤولية، لازم تبقى تربية الاولاد والكلام ده بعد كده فيما يعني الواحد بيختار حد. انا شايف ان عشان يحصل التكملة او النصيب يكمل ان شاء الله لازم يكون من نفس التفكير، الدماغ، من نفس كل حاجة. تكامل ولا تشابه؟ ممكن الاثنين. اي حد بيدور على عروسة، ففي ناس بتبص على المؤهل، وناس بتبص على الشكل، وناس بتبص على الحالة الاجتماعية. انت بتبص على ايه؟ انا ببص على الشخصية، يعني الشخصية يعني بتبقى حاجة التقارب يعني بتيجي من عند ربنا. لما اقعد اتكلم معاها حصل تقارب ما بين شخصيتي وشخصيتها خلاص يعني. يعني انت ميال لاختيار الحب ان قلبك يرتاح لها. يرتاح لها بغض النظر بقى عن الشكل وبغض النظر عن المؤهل وبغض النظر عن الحاله. من وجهه نظركم ايه اكتر حاجه دلوقتي بتعجز الشباب عن انه يكمل موضوع الزواج؟ والله اعتقد الشباب لو طموح وبرضو اهل العروسه متيسرين معاه شويه ما اعتقدش ان هيبقى في مشاكل. بس هو المشكله بتيجي من هنا ان دايما الشاب كسول او ما بيشتغلش او ما بيحاولش ان هو يسعى او مبالغه وافراط من اهل العروسه ان احنا عايزين لبنتنا كذا في المطالب كذا وكذا وكذا. طب وعلى المستوى الانساني انتوا شايفين الشباب دلوقتي مدرك لان الجواز مسؤوليه قبل ما يكون فرح وفسح وحاجات كده؟ أكيد يعني هو الشاب مش هيدخل مجرد ان الشاب يعني اقبل على بنته وقال انا عايز اتجوز هو مجرد ان ده اكيد كده شايل المسؤوليه غير كده ما هو الا هيخليه يطلب طلب زي ده. امال ارتفاع نسبه الطلاق اليومين دول بين الشباب الكتيره دي بتبقى سبب فيها ايه؟ انا وجهه نظري عدم تفاهم او غش او كسل. مش عايز اللي ارتبط بيها تكون عنيده ولا عصبيه عادي يعني المستوى العلمي مش لازم يكون عالي كتير ولكن انا بحب مثلا اللي بيحس باللي قدامه بيحببه فيه سواء بقى بيقدر الموقف وبيتعامل معاه على حسب فيه. فلو مثلا انا كنت متعصب ما هي مثلا ما تهزرش فتعرف ان انا متعصب ولازم تتعامل معايا كده فبضحك هي بقى ما تتشرش وتعمل كده فلازم هي ايه تتفاعل يعني معايا. يعني انت بتدور على التفاهم يا احمد؟ تفاهم لان التفاهم ده هي وهو الاساس العلاقه يعني طول ما هم متفاهمين مش هيحصل ان شاء الله خناقه ومش هيحصل ان شاء الله يعني فكرة ارتباط وكده. طيب يعني انت لو جيت ترتبط انت شايف ان التفاهم ده يعني يبقى عن حب ولا ارتباط ممكن يبقى عائلي وجواز عائلات برضو بس برضو في تفاهم؟ لا برضو لابد من وجود الحب برضو لنا وكمان هو ايه بتلاقيها غريزة كده في الانسان بيعرف نصيبه فين فاول ما بيشوفوا بعض بتحس ان في انجذاب سواء من ناحية الفكر تلاقيهم من فكر واحد تلاقي في توافق في التعامل مع بعضهم هم بقت بمجهودهم بقت وان هم يعرفوا يتفهموا صح فيحافظوا على العلاقة دي ما عرفوش يتفهموا صح وبدأت العلاقة تنقلب كده هيبقى فيه فك ارتباط. طب احمد دلوقتي في احصائيات كتيرة بتقول ان في حالات طلاق بتحصل كتير بين الشباب المصري اللي لسه متجوزين الصغيرين السبب في ده بيبقى ايه؟ السبب في ده ان هم ما بيبقوش فاهمين معنى الجواز هما بيتجوزوا مثلا ببغراتهم يعني بيبقى ناظرين لحاجات تانية ما يعرفوش ان في اسره هتتكون ما يعرفوش ان في اطفال هييجوا ما يعرفوش ان في مسؤوليه لازم يكون عندك تشتغل ويبقى في مسؤوليه في البيت لا هما يفتكروا ان الجواز متاع وكده وبيبقى المسؤوليه كبيره فهم ما بيتفهموش المسؤوليه دي غير بعد الجواز فلما يجوا يتعاملوا معاها ما بيعرفوش يتعاملوا فبتؤدي للطلاق بعد كده لكن لو هما فهموا معنى الجواز كان جواز برضه بسن كبير برضو ما يكونش سن صغير فده هو اللي بيخلي ان هم متفاهمين كويسين وبتدوم العلاقة ما بينهم. طب ده دور الأسرة اللي بتعلمهم ان الجواز فيه مسؤوليات ولا ده دور المدرسة ولا ده دور المجتمع ككل؟ ده دور المجتمع ككل ولازم كل شاب وكل شابة تعرف ان الجواز مش لعبة الجواز هتتجوز يعني فيه مسؤولية مش هتدوم طبعا بدون خير فهو ما حدش عارف كده ولكن لازم كل واحد يعرف ان الجواز ده مسؤولية الجواز ده بيبقى عائق كبير ممكن هيبقى فيه مشاكل هتحصل بعدين فلازم تكون مؤقلمة نفسها انها يحصل كده في المستقبل تنظرش للجانب السعيد فقط من العلاقة اي حاجة بيبقى فيها حاجات سهلة وفي حاجات صعبة وفي ظروف كويسة بتعدي في ظروف صعبة فلازم ان هي هتقدر ان هي تتأقلم ما بين الظروف دي فهي ان شاء الله العلاقة هتدوم ولكن ان لو فيه اي عدم تفاهم في الموضوع فهيؤدي للطلاق. بنات ندهون عالبساط بساط يا ناس عجبون عدو انبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتفيت وفتنوني بنات ثلاث بنات ندهون عالبساط بساط يا ناس عجبون عدو شكلها مؤامرة عشاء الصمرة ولا عشاء